الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من جلسة التعليق الميسر على ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول ابن مالك رحمه الله: اسم الإشارة بذال مفرد مذكر أشر بذي وذه تيتا على الأنثى اقتصر، وذان تان للمثنى المرتفع، وفي سواه ذين تين اذكر تطع، وبأولى أشر لجمع مطلقة، والمد أولى، ولدى البعد انطقى بالكاف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنعة آخره. اسم الإشارة هو نوع من أنواع المعارف، بعد أن ذكر النكرة ثم ذكر المعارف بادئا بالضمير ثم العلم ثم اسم الإشارة، هذا النوع الثالث من أنواع المعارف بالترتيب مرتبة: الضمير أعرف ثم العلم ثم اسم الإشارة. اسم الإشارة ما اسم يعين مسماه بقرينة الإشارة، والمعرفة معينة والنكرة غير معينة، هذا هو الفرق بين النكرة والمعرفة، بس طريقة التعيين تختلف. فطريقة التعيين في الضمير التكلم أو الخطاب أو المرجع اللي في الغيبة يكون ذكر مثلا من قبل. بالنسبة للعلم يعين مسماه بغير قرينة كما تقدم لنا، لأنه أصلا هو اسم موضوع للتمييز بين الأشياء. أما اسم الإشارة فيعين مسماه بقرينة الإشارة، فأنا لو قلت مثلا هذا وما أشرت لن تعرف ماذا أقصد، حتى أقول مثلا هذا وأشير بإشارة حسية هذا الكتاب. أما الآن مثلا هذه مكتبة، فإذا قلت هذا الكتاب ولم أشر لم تفهم ماذا أريد، لم يتعين يعني لك ما هو الكتاب المقصود. فلا بد إذا متى يعين مسمى بقرينة الإشارة؟ إذا أشرت معه. طيب، فهو ثالث أنواع المعارف الستة. قال: بذا لمفرد مذكر أشر، أشر بذا لمفرد مذكر، هذا هو أصل تركيب البيت. أشر في اسم الإشارة، بذا فقط للمذكر المفرد. طيب، والأنثى المفردة حيرت العرب ما شاء الله، عندها كثير من أسماء الإشارة تصل إلى 10، الذكر مسكين ما عنده إلا واحد. قال: بذي وذه تيتا على الأنثى اقتصر، اقتصر على الأنثى بذي وذه، وذه هذه فيها ثلاث لغات: ذه بالإسكان، ذه بالكسر فقط، ذه بالكسر والإشباع، يعني تكون كأنها ياء لكنها لا تكتب، وهذه طبعا سيأتي أنه تدخل عليها ها تصير هذه أو هذه أو هذه هذه أو هذه، وهذه هي اللغة المشهورة يعني. طيب، وتي تقول مثلا هاتي المرأة، تي يعني مثل ذي، تا تا مثلا تقول تا المرأة أو تي المرأة أو تي امرأة أو تا امرأة تا امرأة. لكن أيضا هناك واحدة ما ذكرها هنا وهي ته، وته هذه فيها ثلاث لغات أيضا: ته تهي بالكسر فقط، تهي تقول مثلا هاته الأمور مثلا، وتقول هذه الأمور، هذه الأمور، كلها صحيحة، كلها لغات. قال ابن عقيل رحمه الله الشارح: يشار إلى المفرد المذكر بذا، ومذهب البصريين أن الألف من نفس الكلمة، وذهب الكوفيون إلى أنها زائدة، وهذا يعني خلاف يعني أصل المسألة ثابت. ويشار إلى المؤنثة بذي وذه بسكون الهاء، وتي وتاء، وذه وذه بكسر الهاء باختلاس، باختلاس يعني من غير مد، تقول مثلا ذه هند أو ذه هند، كله صحيح. تقول مثلا إيش باختلاس وبإشباع. وته هذه لم يذكرها الناظم، استدركها الشارح أو زادها الشارح، ته بسكون الهاء وبكسرها باختلاس وإشباع، وذات أكمل ما لم يذكره ليش الناظم، مع أن ظاهر الناظم يقول اقتصر، لكن لا، هناك أشياء أخرى ما ذكرها. لاحظ الآن إذا عددنا هذه ذي وذه بلغاتها الثلاث، هذه صارت 4، وتي وتاء وته بلغاتها الثلاث، وذات 10. طيب، قال: وذان تان للمثنى المرتفع، وفي سواه ذين تين اذكر تطع. أما عند إشارة إلى اثنين فإنك تشير إلى المذكرين بذان إذا كان في موضع رفع، وبذين إذا كان في موضع نصب أو خفض أو جر. طيب، وتاني في للإش للمثنى إذا كان في موضع رفع وكان مؤنثا، طبعا ذاني للمذكر، مثل قوله تعالى: فذانك برهانان من ذاني، طبعا كاف هذه تزاد كما سيأتي، لكن ذاني، ذاني كبرهان. ومثله قوله تعالى إنها ذاني لساحران، أو إنها ذاني طبعا فيها قراءة إنها ذاني لساحران. وأما ذيني فكذلك يأتي في موضع الإش الجر والنصب بالنسبة للمذكر، وتيني للمثنى المؤنث لمؤنثتين في إيش؟ في حال أردت أن تشير إليهما في موضع نصب أو خوف، مثل قوله تعالى فيما ذكر عن الرجل الصالح إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، هاتين هي نفس هاتين بس معها ها التنبيه هاتين. فذاني وتاني وذيني وتيني عند الجمع عندهم على الراجح ليست معربة، بل هي مبنية على الألف في حالة الرفع ومبنية على الياء في حالة النصب والجر، هكذا يقولون. بعض العلماء قالوا هذا تكلف، هي إذا كانت مبنية لماذا في حالة الرفع إيش تكون ذاني ما دام تتغير على حسب إيش فهي معربة. لا، والآخرون قالوا لا، باب أسماء الإشارة كله مبني سواء المفرد وكذا، فطردا للباب على وتيرة واحدة والنتيجة واحد سواء قلنا. المهم أنك إذا أردت أن تتكلم بها أو تقرأها أو كذا، إذا كان في موضع إيش رفع تقول هذاني هاتاني أو ذانك أو وهكذا، أما إذا كانت في موضع نصب أو جر فتقول إيش ذيني وتين. قال الشارح يشار إلى المثنى المذكر في حالة الرفع بذاني، وفي حالة النصب والجر بذين، وإلى المؤنثتين بتاني في الرفع وتين في النصب والجر. إذن الآن عرفنا المفرد مذكرا أو مؤنثا، والمثنى أو يعني الإشارة الاثنين وليس مثنى بمعنى مثنى، مذكرا أو مؤنثا، بقي ما هو أكثر من اثنين اللي هو الجمع. قال وبأولى أشير لجمع مطلقة، قال لك أولى هذه يشار بها للجمع مطلقا سواء كان مذكرا أو مؤنثا، فتقول مثلا والمد أولى فيها أولائي فيها لغتان، أولى فقط وهذه لغة أهل نجد، وأولائي وهي لغة الحجاز وهي التي نزل بها القرآن، فتقول مثلا على لغة أهل النجد مثلا تقول أولى النسوة، النسوة مثلا يعني هؤلاء النسوة، أو أولئي النسوة على لغة أهل الحجاز، وتضيف عليها ها طبعا فتصير إيش هؤلاء اللي هي كثيرة جدا في القرآن، هي عبارة إيش عن أولئي ومعها ها، هي كل أسماء الإشارة سيأتي أنه تأتي معها زي ما نقول إيش ذا وندخل عليها فتصير هذا، ذه ذه مثلا ندخل عليها تصير إيش هذه، ذاني ندخل عليها تصير إيش هذاني، تاني مثلا هاتاني، أيضا هنا أولئي ندخل عليها تصير إيش هؤلاء، وقد جاءت أولئي أيضا في القرآن من غير هاء في موضع واحد أو موضعين قليل يعني جدا، لكن جاء ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونه في سورة آل عمران، ولهذا قالوا المد أولى لأنها لغة التنزيل القرآن جاء بها ولدا، لكن أولى أيضا صحيحة ذلك. ولد البعد انطقى بالكافي حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنعة. المشار إليه له مرتبة يعني يختلف في القرب والبعد، إذا أردت أن تشير إليه في القريب فلا تلحق به كافا، وإذا كان بعيدا فتضيف إليه ليش الكاف، فتقول مثلا بدل ذا إذا كان بعيدا تقول ذاك، ذا هذا للقريب، البعيد تقول إيش ذاك، وكذلك مثلا تي للقريب إذا كانت بعيدة تقول تيكا مثلا، وتلك نفس الشيء سيأتي اللام تأتي. طيب وكذلك مثلا أولئي إذا كانوا بعيدين تقول إيش أولئك، وذاني إذا كانا بعيدين تقول مثلا ذانك، مثل فذانك برهانان من ربك وهكذا. طيب إذا عرف هذا قال لك ولد البعد انطقى بالكاف، ثم قال حرفا يعني هذه الكاف حرف وليست ضميرة، يعني لا تظن أنها ضمير، هي تشبه الضمير لكنها في الحقيقة حرف، دون لام أو معه يعني يجوز لك أن تلحق مع الكاف أيضا إيش لام، فتقول ذاك أو ذلك مع اللام أو بدون لام، ومثلا تقول إيش تيك أو تلك يجوز هذا وهذا، وكذلك في الجمع لكن ليس كل لا أولا إليك هذه ممتنعة وسيذكر هذا في الجمع أولالك جاءت يعني إيش قليلة سيقول هذا، واللام إن قدمتها ممتنعة يقول لك، لكن يجوز أيضا أن تضيف عليها هاء التنبيه كما ذكرنا قبل قليل، لكن الهاء واللام لا يجتمعان، فلا تقول مثلا هذلك، لا ما يصح، إما أن تقول هذا أو تقول إيش ذلك أو ذاك، لكن لا تجمع بين هاء واللام، ما يجتمعان. كذلك هذاني لك ما يصلح، هذا هذلك مثلا ما يصلح، لابد لأن هاء التنبيه لا تجتمع مع اللام، تجتمع وهذا يفهم منه أنها تجتمع مع الكاف، ممكن تقول هذاك، هذا صحيح عندنا موجود هذاك، هذا موجود يعني مسموع ما في إشكال، لكن لا تجتمع الهاء واللام لأنه زيادات كثيرة، هي اللام ما تأتي إلا مع الكاف، سيصير لام وكاف وهاء، فلا يقول لك ما يجتمع. في شيء يعني وخلفناه في أشياء وهكذا كل اللهجات هكذا. قال يشار إلى الجمع مذكرا أو مؤنثا بأولى، ولهذا قال المصنف أشر لجمع مطلقة. ما معنى الإطلاق؟ مذكرا أو مؤنثا، هذا معنى الإطلاق، ومقتضى هذا أنه يشار بها إلى العقلاء وغيرهم، وهو كذلك يعني كذلك يجوز أن تشير بها للعقلاء ولغير العقلاء، فتقول مثلا أولئك الكتب أو تقول هؤلاء الكتب كما تقول هؤلاء الناس، واضح؟ قال وهو كذلك، ولكن الأكثر استعمالها في العاقل، الغالب أنها تستعمل في العقلاء، لأن لماذا؟ لأن الجمع غير العاقل يمكن أن تشير إليه بالمفرد، مثلا تقول هذه الكتب، صح؟ ما تحتاجها تقول هؤلاء الكتب، يمكنك أن تقول إيش؟ هذه الكتب. قال هنا ومن ورودها في غير العاقل اللي هو قليل قوله أو أقل ذم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام، بعد أولئك الأيام هكذا ضبطهم. أنت عندكم أولئك ولا أولئك؟ أولئك نعم، بعد أولئك الأيام. لماذا؟ ما هو الشاهد؟ الشاهد أنه قال أولئك الأيام، والأيام ليست عاقل، فاستعمل أولاء مع ليش؟ مع غير العاقل. قال لك وفيها لغتان، المد وهي لغة أهل الحجاز وهي الواردة في القرآن العزيز، ولهذا قالوا المد أولى، والقصر وهي لغة بني تميم، قال أهل نجد كلهم وإنما قال بني تميم فقط. وقديما من اللطائف سألته بعض مشايخ المتمكنين، قلت له لماذا يقولون دائما تميم تميم، يعني عندها مخالفات كثيرة في يهتمون بلغات تميم، فقال لكثرتي، فإنهم كانوا يقولون إذا أردت أن تكاثر فكاثر بتميم، أو قال يقولون كاثر بتميم. طيب قال وأشار بقوله ولدى البعد انطقى بالكاف إلى آخر البيت إلى أن المشار إليه له رتبتان، القرب والبعد. هذا هو مذهب الناظم، ظاهر الناظم أنه ليس للمشار إلا إيش؟ مرتبتان، قريب فلا تصحبه كاف ولا لام، وإذا كان بعيد فإن شئت فكاف فقط، وإن شئت فكاف وإيش ولا. لكن هناك مذهب لبعض العلماء أن المشار إليه على ثلاث مراتب، قربة وهي التي لا ليس فيها لام ولا كاف، ويمكنك أن تضيف إليها هاء تقول هذا أو ذا، إذا قلت ذا أو هذا معناه إشارة قريب، مثل قولي إن هذا القرآن يهدي للتي هي إيش أقوى. البعيد إما أن تأتي بالكاف فتقول ذاك، أو تأتي باللام والإيش والكاف، هذا مذهبه. بعض العلماء يقولون لا، ثلاث مراتب، القربة ووسطى وبعدة، فيقولون كلما زدت حرفا كلما إيش كان أبعد، فالقريب تقول ذا أو هذا، الوسط تقول ذاك أو هذاك، البعيد تقول ذلك، فجعلوا الكاف فقط للمرتبة الوسط، وكاف ولام لأن زيادة المبنى يعني مثل قاعدة زيادة المبنى تدل على زيادة الإيش معنى، إن كان هذا ما هو يعني بالمعنى الصرفي الدقيق، لكن من كلما زدت حرفا يزيد البعد، فذا ذاك ذلك. ابن مالك يقول لا، حتى إنه في بعض الكتب قال هذه لغات لبعض القبائل، بعض القبائل يقولون ذاك وبعض القبائل يقولون إيش ذلك، وليس المقصود أنه أو يعني كأنهما لغتان لشيء واحد، وهو إيش أنه البعيد مطلقا، ما ولا يدل ذلك على أنه أبعد من إيش من ذاك، في خلاف يعني، بعضهم قال ذلك أبعد من ذاك، هذه الخلاصة، ذا هذه القريب اتفاقا ما في إشكال، ذاك وذلك بعضهم قالوا ما بمرتبة واحدة، وبعضهم قال بل ذلك أبعد من إيش من ذاك، ذاك إذا كان يعني بعيد لكن ليس جدا، إذا زاد نقول إيش ذلك، والبعد طبعا قد يكون حسيا وهذا هو الأصل، قد يكون معنوي مثل ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني مرتفع الرتبة شريف، ولذلك مثلا وأولئك هم المفلحون، يعني مرتبتهم عالية فكأنهم بعيدون، لكن بعيدون بعدا معنويا شرفيا، أنهم يعني درجتهم عالية. وهذا يدرسونه في علم البلاغة. الشارح قال لك هنا: القرب والبعد فجميع ما تقدم يشار به إلى القريب، فإذا أريد الإشارة للبعيد أتي بالكاف وحدها فتقول ذاك أو الكاف واللام في ذلك. لاحظ نفس الرتبة، وهذه الكاف حرف خطاب، حرف ليست ضميرة، الضمير اسم طبعا كما تقدم لنا، ضمير اسم اسم، فلا موضع لها من الإعراب، وهذا لا خلاف فيه. قال لك هذا ليس فيه خلاف أن هذه حرف خطاب وليست ضميرا. طيب، فإن تقدم حرف التنبيه، ما هو حرف التنبيه؟ الذي هو ها على اسم الإشارة، أتيت بالكاف وحدها إن شئت يعني في البعيد، أما في القريب ما في كاف، تقول مثلا هذا فقط. طيب في البعيد هذاك فقط، ولا تقول هذلك، لا تجتمع مع اللام. وعليه قوله: رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك الطراف الممدد. هذاك الهاء والكاف، لكن ما في لام. ولا يجوز الإتيان بالكاف واللام، فلا تقول هذلك. وظاهر كلام المصنف أنه ليس للمشار إلا رتبتان، قربة وبعدة كما قررنا، والجمهور على أن له ثلاث مراتب. شايف؟ قربة وسطى وبعدة، فيشار إلى من في القربة بما ليس فيه كاف ولا لام كذا وذي، وإلى من في الوسطى بما فيه الكاف وحدها نحو ذاك، وإلى من في البعدة بما فيه كاف ولام نحو ذلك. طيب هذا البيت شايف الشرح ثلاثة سطور فقط، أحسن عشان نختم البيت. قال: وبهنا أو هاهنا أشير إلى دان المكان، وبه الكاف صلة في البعد، أو بثم فوها أو هن، وبهنالك انطقا أو هن. قال لك هناك إشارات خاصة للأمكنة تختلف عن إشارات إيش الآخر، هذا تشير به إلى أي شيء الذي تقدم. المكان بالذات له إشارات خاصة، ما هي؟ هنا للمكان القريب، وزيد الكاف مثل ما تقدم، للبعيد تقول إيش؟ هناك، أو كاف لام فتصير إيش؟ هنالك. هذا للكلام. فلهذا قال لك: وبهنا أو ها هنا، مثل ما نقول ذا وهذا أيضا نقول هنا وها هنا. هذا إيش؟ أشير إلى دان المكان، يعني المكان القريب، وبه الكاف صلة في البعد، إذا أردت البعيد قل هناك أو هنالك، طبعا نفس الشيء. أو بثم فه، أو بثم فه، أو فه يعني انطق. إن أردت أيضا بعيد المكان، مكان بعيد، يمكن أن تقول ثم، وثم معناه إيش؟ هناك، بعيد، خاصة بالمكان بعيد، مثل قوله تعالى: مطاع ثم، أي هناك في السماء، أمين هو جبريل يطاع في السماوات. ومثل قوله: وأزلفنا ثم الآخرين، يعني هناك في ذلك المكان، في ذلك الحال، في ذلك المكان. أو بثم فه، أو هن، أو بهنالك انطقا أو هن، هذه كلها للمكان البعيد، هناك، ثم، هن، هن، هنالك، كلها تأتي بها في الإيش؟ المكان البعيد. والمكان القريب هنا وها هنا بس. فه نعم، فه بكذا، لا تفه بكذا، لأن فاها معناه نطق، والظاهر أن منه هذا الأفواه يعني مأخوذة من هذا. قال: يشار إلى المكان القريب بهنا ويتقدمها التنبيه فيقال ها هنا، ويشار إلى البعيد على رأي المصنف الذي لا يفرق بين الوسطى والبعدة، هذا هو المقصود برأي المصنف. رأي المصنف أنها على مرتبتين فقط، أما على قول من يرى أنها ثلاث سيجعل هناك للوسط كما تقدم، وهنالك للإيش؟ للبعدة. حسنت. قال على رأي المصنف: هناك وهنالك، وهن بفتح الهاء وكسرها، هن هن مع تشديد النون، هذه هن وهن هذه للبعيد وليست للإيش؟ للقريب مع تشديد النون، وبثم وبهنت، هذه زيادة من عند الشارع. وعلى مذهب غيره هناك للمتوسط، وما بعده، ما هو الذي بعده اللي هو هنالك وهن وهن وثم وهنت للبعيد، أما هناك على مذهب من يجعل المراتب ثلاثة سيجعلها إيش؟ وسطها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.